طويل الشيخ أعمل المحاسن عند صاحب العمل يتعامل به الوقت ولا يصلي، فماذا علي أن أنصحه وهل المال الذي آخذه راتبي هل فيه شيء من الحرام؟ النصيحة لك أنك تطلب العمل في مكان آخر تبتعد عن هذا الشخص وعن عمله، لأنه شخص سيء لا يصلي ويأخذ الرشوة، أنت تكون شريكا له في الإثم إذا بقيت عنده وعملت معه وتعاونت معه على هذه الأمور. فالله سبحانه وتعالى وسع الأرزاق ويسر، اطلب الرزق عند غير هذا الرجل، اطلب لك عمل في مكان آخر. نعم.